فإن مما يتعلق بالاحتيال ذلك بوجوده سورة في قول الله تعالى يهدي الرسول بل ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله لم ينزل اليك ان الله لا يهدي القوم الكافرين. سبب نزول هذه الايه ما وراءه ابن حبان رحمه الله وغيره عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل منزلا نظروا اعظم شجره يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها وينزل اصحابه بعد ذلك في ظل الشجره. فبينما هو نازل تحت شجره وقد علق السيف عليها اذ جاء اعرابي فاخذ السيف من الشجره ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فايقظه فقال يا محمد من يمنعك مني الليله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فانزل الله يا ايها الذين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الحديث هذا قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن مسعود والقصه في الصحيحين من غير ذكر ارتباط القصة في الآية في سبب النزول، لكن سبب النزول ورد في رواية ابن حبان متقدما. أما قصة الصحيحين فقد جاءت عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نهج فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظام كثير العظام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من الغصن وتفرق الناس في واد يستظلون في الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي. أي هذا رجل يشرك معه السيف. النبي عليه الصلاة والسلام انتبه للعروة إلى جهاد المشرك قد مد السيف فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صدت بجلده. فقال لي من يمنعكني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانيه من يمنعك مني؟ قال قلت الله. فشام السيف فها هو ذا جائع. ثم لم يعزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى قول الراوي في واد كثير العظام في العظام كل شجره لها شوك. وقوله في الرواية إن رجلا أتاني سماه العلماء غورا ابن الحارث وقيل بويرد ابن الحارث هذا الرجل. وجاء في رواية أن اسمه معثورا وقوله قلدا السيف قلدا يعني مسجولا ومعنى شامه يعني قمده ربه بذله. هذا الحديث وفي الحقيقة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قيل إن هذا هو سبب نزول هذه الآية وهذا امر من الله لابلاغ الدين

هكذا بسهولة بين عشية وضحاها حتى لو ما استعد العباد ولا أقل بشروط النصر كذب. فإذا نظرت إلى صحة العقيدة تجد هذا الأمر في المسلمين لا زال غير متحقق. صحة المنهج من التلقي من اتباع السنة اتباع الدليل تحكيم الأثر تحكيم الحديث عدم اتباع الهوى عدم التعصب عدم التقليد الأعمى وغير ذلك إلى قضايا كثيرة تتعلق بتصحيح الدين والعقيدة والتوحيد ونفي الشرك ونفي البدع غير متحقق. ثم نقض الأسباب وعندي يوم القضاء ثم توحد التوحيد المسلمين توحيد المسلمين غير متحقق وكلمة التوحيد من انتشر وليست متحققة عند المسلمين عند أكثر المسلمين فحين سيأتي بعد ذلك المصر. لكن مع ذلك في مشاهد تأتي وإعراضات وأحيانا يعني تحيا في انتصارات كأن الله يزيدهم بحلاوة بعض الأشياء لعلهم ينشطون لتحقيق البقيه ليأتي بقيه النقل. فإذا يعني هم لازم يتحقق النقل أيضا في قطعة واحدة ممكن يتحقق شيء ما في بلد شيء ما في بلد أحد المعارك يصير فيها نظرة فهذه أشياء من سنن الله ينبغي أن يرتبها يكون اشتريت من الله شيئا في مقدار الايمان ونقي مقدار من فضلك الى نقص العلم بعلمك حاليا انا محتاجا اكثر كذا مشروع اذا سلمت نيته سلمت المشروع اذا اسقطت بقيه المال لصالح البائع قلت لا اريد ان اتنفس بالباقي انا زرعتك بالباقي اذا سلمت نيته فانت ماجور. لي صديق يقع في زنا النفس بدون جماع طيب هذا اذا نوع من الزنا والعياذ بالله ويؤدي الى زنا الفرج النهائي والعين تزني واليد تزني والرجل تزني والاذن تزني فهل زناها هل زناها السمع الحرام هل زناها النظر الحرام هل زناها لبس الحرام هل زناها المجن الحرام فكله يجب الكف عنه ويجب ان يعود وصيته الى الله. هذا الغيب من كريهه الانسولين في بعض الايام قبل السكر من الهر ويفقد الوعي اذا طارق ورغ الصيام انه يفقد ويقضي بعد ذلك. إذا كان الصيام دائما يتسم له فقدان الوعي يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه الصيام. من انتقل بعض فروع الحلم ولا يصل الفجر هل يلزمه الصلاة على الفور؟ نعم يكون توفى ويصلي. هل يلزمه أن يصلي في غير المكان الذي كان نائما فيه؟ لا يلزمه لكن أحسن. المكان الذي حضره فيه الشيطان يعني مكان الرب لا يضيعه الى مكان الارض. يقول سمعت قناه كان يناقش موضوع الجراح في الاسلام ووجه سؤال امراه باحثه اسلاميه من الحسين كانت للاسف كاشفه الشعر والوجه المقيمه في بلاد الارض والسؤال موجود اليها هل توافق على اعطاء المراه نصف رجل؟ فقالت اذا كان هناك بلد لم يطبق فيه شرط الله فهي تتفق ان المراه تقطع رجلها وتقطع الله ولكن اذا كان لا يوجد مجتمع يطبق شرع الله فحينئذ معك رجل مثل المراه تتفق مع شعر المكشوف فتوى يعني وقد فكرت ان واحدا من هؤلاء تفلس في الاسلام وهي سافره ختام لنتها وهي سافره فجاء سؤال عن الحجاب ماذا يصح الجليل قال انا من قواعد النساء